بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد: باب كيف نزلت آية الحجاب. إيش عنوان الدرس؟ باب كيف نزلت آية الحجاب. وبسند عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس أنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم المدينة، فكنا أمهاتي يطونني على خدمته. المراد بأمهاته يعني أم سليم التي هي أمه. قال: فخدمته 10 سنين وتوفي وأنا ابن 20، فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب، فكان أول ما نزل ما ابتنى رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم بزينب بنت جحش، أصبح بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام، ثم خرجوا وبقي رهط عند النبي عليه الصلاة والسلام، فأطالوا المكر، فقام فخرج وخرجت لكي يخرجوا، فمشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا فرجع، ورجعت معه حتى دخل على زينب فإذا هم جلوس، فرجع ورجعت حتى بلغ عتبة حجرة عائشة وظن أنهم خرجوا، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا، فضرب النبي عليه الصلاة والسلام بيني وبينه الستر وأنزل الحجاب. هذا الحديث متفق عليه، حديث أنس في نزول آية الحجاب، وآية الحجاب هي هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إلى آخرها. من يقرأها علينا؟ من يقوم؟ من يقرأها علينا؟ بارك الله فيك. نقرأ هنا ما كتب في شأن نزول هذه الآية. قال الثعلبي رحمه الله: أكثر المفسرين نزلت هذه الآية في شأن وليمة زينب. وقال بهذا الإمام البغوي وابن عطية وابن الفرس والقرطبي والخازن والثعالبي وابن عادل والألوسي رحمهم الله تعالى جميعا. وقال المزيني في المحرر بعد ذكر حديث أنس في قصة زينب في سبب نزول الآية، قال: حديث أنس واحتجاج المفسر به وخلوه من معارض راجح. قلت: لا خلاف بين المفسرين في نزول هذه الآية في وليمة زينب بنت جحش رضي الله عنها. هنالك سبب آخر سأقرأ للفائدة أنه لا يصح فقط. قد جاء من حديث عائشة في البخاري ومسلم أن آية الحجاب تعني هذه، نزلت عندما قال عمر: يا رسول الله لو حجبت نساءك. فلا يمنع أن الآية نزلت في الأمرين، وهي أظهر في السبب في نزول زواج النبي عليه الصلاة والسلام بزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. هنا أنس قال بعد أن ذكر أنه كان خادم النبي عليه الصلاة والسلام وأنه خدمه 10 سنين حتى توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أنس: فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب، أي شأن نزول آيات الحجاب وأمر النبي بالحجاب إلى آخره رضي الله عنه. قال: فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب، فكان أول ما نزل ما ابتنى رسول الله بزينب بنت جحش، أصبح بها عروسا. يعني هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها، استفيد من كلام أنس أنها نزلت قبل آية الحجاب الثانية. آية الحجاب الثانية هي قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فهما آيتان في الحجاب، الآية هذه التي فيها ذكر نساء النبي عليه الصلاة والسلام وذكر مخاطبتهن إلا من وراء حجاب، والآية الثانية أيضا فيها ذكر نساء النبي وهي التي سمعتموها. قال هنا: فكان أول ما نزل مبتنى رسول الله بزينب بنت جحش أصبح بها عروسا. الابتناء بالمرأة هو عندما يحصل أن المرأة تقدم لزوجها، فذلك هو البناء. قال: فدعا القوم أي ضيوفا عنده فأصابوا من الطعام، وكان في هذه الوليمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذبح فيها كبشا، ولم يكن في كثير من الولائم يذبح لضيق الحال في من جهة المال. قال: ثم خرجوا، وهذا هو يعني الكامل في الأدب وترك المجال والراحة للعروس ولأهله، إلا إذا كان هنالك أمر يستدعي البقاء فيبقى من البقاء من يحتاج إلى بقائه. قال: ثم خرجوا طعموا، قد قال الله: فإذا طعمتم فانتشروا. قال ثم خرجوا. أظن أن أنكد الزواج هو عندنا في اليمن، أن أنكد الزواج عندنا في اليمن، وذلك أن الناس اعتادوا إلا من تباعد عن هذه العادات، أن الناس الذين يدعون إلى الحضور عند العرس يتغدون، وبعد الغداء اعتكاف على القات، بعض الأحيان إلى نصف الليل، بعض الأحيان إلى بعد العشاء، وفي بعض البلدان إلى الفجر، إلى أن يبرق الفجر وهم معتكفون في بيت العروس على القات والتتن والسيجارة والقدح والتعب والعنا وإلى غير ذلك. ولهذه الأشياء قالوا: عيد القبيل مرض وزواجته سكرات الموت، لهذه الأشياء والتعب هذا والعنا قالوا هذا الكلام، وهم الذين صعبوا الأشياء على أنفسهم وجانبوا الآداب النبوية، الآداب الشرعية والآداب النبوية. وإلا في الآداب الشرعية أن الناس الذين يحضرون عند العرس يتناولون طعام الغداء وينصرفون. قال هنا: قال ثم خرجوا وبقي ره، رهتهم الجماعة من 3 إلى 9 وبعضهم يقول 10، وهذا هو الذي ورد به الحديث أيضا. قال: عند النبي عليه الصلاة والسلام فأطالوا المكث، أطالوا المكث والكلام، يتكلمون فيما بينهم دون أن ينتبهوا إلى أن الحاجة إلى انصرافهم. قال: فقام النبي فخرج، وخرجت لكي يخرجوا، لأن العروس إذا خرج من عند الناس، بعض الناس ما يحب يبقى إلا لوجود العروس، فإذا خرج رأى أنه يخرج. الرسول خرج عليه الصلاة والسلام، قال: لكي يخرجوا، فمشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا فرجع، ورجعت معه حتى دخل على زينب فإذا هم جلوس، فرجع ورجعت حتى بلغ عتبة حجرة عائشة وظن أنهم خرجوا، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا، فضرب النبي عليه الصلاة والسلام بيني وبينه الستر. الستر هنا الحجاب، هو الذي نزلت به الآية، قال تعالى: وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذه الآية تضمنت آدابا، المطلوب الأخذ بها، آداب في الضيافة وفي ضيافة العرس وفي غير ضيافة العرس، المطلوب العمل بها والتأدب بهذه الآداب. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العورات الثلاث، بسند عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه ركب إلى عبد الله بن سويد أخي بني حارثة يسأله عن العورات الثلاث، وكان يعمل بهن، يعمل بمعنى أنه يعمل بمقتضى الآية. فقال: ما تريد؟ قال: أريد أن أعمل بهن. قال إذا وضعت ثيابي من الظهيرة لم يدخل علي أحد من أهلي، بلغ الحلم إلا بإذني، إلا أن أدعوه فذلك إذنه، ولا إذا طلع الفجر وتحرك الناس حتى تصلي الصلاة أو نصلي الصلاة، ولا إذا صليت العشاء ووضعت ثيابي حتى أنام. هذا الأثر من الآثار الصحيحة، وهو بالنسبة لثعلبة بن أبي مالك يوضح العورات الثلاث في الآية المذكورة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. من يقرأها إلى آخرها؟ تفضل يا بني. نقرأ عليكم أثرا لابن عباس رضي الله عنهما، وبعد ذلك نقرأ ما كتب في إجماعات المفسرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما عن عكرمة أن نفرا من أهل العراق قالوا: يا ابن عباس، كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعمل بها أحد، وهي قول الله عز وجل: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا منكم الحلم ثلاث مرات الآية؟ قال ابن عباس: إن الله حليم رحيم بالمؤمنين، يحب الستر، يحب الستر، وكان الناس ليس لبيوتهم ستر، ليس لبيوتهم ستور ولا حجال، فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة أو يتيمة الرجل والرجل على أهله، فأمرهم الله بالاستئذان في ذلك، في تلك العورات، فجاءتهم الستور، فجاءهم الله بالستور والخير، فلم أرى أحدا يعمل بذلك بعد ذلك. هذا الأثر عند أبي داود وعند ابن حبان وعند ابن أبي حاتم وغيرهم، وهو أثر صحيح. وعلى كل الآية هذه آية عظيمة من آيات الآداب، هذه الآية التي قرأناها من آيات الآداب، وسنقرأ من مسائلها مسألة قال أبو عبيد في تفسيره: ولا نعلم أحدا من العلماء أخبر عن هذه الآية نسخا، بل أغلظوا شأنها أنها محكمة قائمة، لم ينسخها كتاب ولا نقلت الآثار التي انتهت إلينا عن رسول الله ولا عن أحد من الصحابة ولا التابعين بعدهم بالتسهيل في ذلك، إلا شيئا أو شيء يروى عن الحسن رحمه الله. وقال النحاس: القول السادس أنها محكمة واجبة ثابتة على الرجال والنساء، وهذا قول أكثر أهل العلم، وبنحوه قال الثعلبي وابن الجوزي في نواسخ القرآن وفي زاد المسير، وقال به ابن الفرس وعز الدين الحنبلي والقرطبي والموزعي والشوكاني وصديق حسن خان رحمهم الله تعالى. قلت: عامة المفسرين على أن الآية هذه محكمة، ولا عبرة بقول من قال بنسخها، من قال بنسخها الكلام إلى آخره. كذلك أيضا ذكرنا هنا مسألة ونقلنا كلام المفسرين أن العورات الثلاث واجبة على الناس، أن هذه العورات الثلاث واجب الاستئذان، واجب الاستئذان على الأبوين وعلى المحارم عند الدخول في وقت العورات الثلاث. إذن هذه الآية تضمنت آدابا في داخل الأسر. الآية الأولى في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. هذه الآية في الاستئذان لمن يأتي من خارج البيت، من خارج الأسرة، أنه لا يدخل بيت أحد إلا بإذنه. الآية التي قرأناها الآن والتي فيها العورات الثلاث هذه تتعلق بالأسرة في داخل البيت، بالأسرة في داخل البيت، تتعلق كما سمعت بالأولاد الذين صاروا مميزين ولو لم يبلغوا الحلم، وهكذا بالخدم، وهكذا إذا كانوا أيتاما على أنهم لا يدخلون على المحارم إلا بإذن في هذه الثلاثة الأوقات. الوقت الأول وهو قال تعالى: حتى يا الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر. معروف أن قبل صلاة الفجر يكون الرجل في غرفته نائما، وقد يكون مع أهله، وقد يكون على شيء من التعري، فمنع الأولاد هنا من الدخول على أبيهم وعلى أمهم إلا بعد الاستئذان في هذا الوقت إلى أن تؤدى صلاة الفجر. إلى أن تؤدى صلاة الفجر بعد ذلك له أن يدخل بدون استئذان، لأن الحياة الخاصة قد انتهى يعني وقتها، وصار أهل البيت في دخول وفي خروج وفي أعمال كما هو المعروف عند الناس، فيستمر الأمر في الدخول بدون إذن إلى الظهر. فإذا جاء الناس من أعمالهم ودخلوا غرفهم الخاصة فهنا يحصل من أجل أخذ الراحة نزع الثياب وما أشبه ذلك، فطلب من الأبناء ومن الخدم وأمثالهم ألا يدخلوا على أمهاتهم وعلى المحارم إلا بإذن، إلا بإذن. وهذا يستدعي وجود الأبواب ووجود الستور، هذا يستدعي وجود الأبواب ووجود الستور من أجل أن يعني تكون العورات مستورة. ولهذا سمعت ابن عباس يقول: فاتخذ الناس الستور. وهذه من الآداب المهمة، ألا وهي اتخاذ الستور في البيت، الستور التي هي ما بين أبواب، ما بين طياق، وما يكون أيضا على الطياق التي تكشف. كذلك أيضا هذا في وقت الظهيرة إلى العصر، إلى العصر. فإذا جاء العصر انتهى وقت الاستئذان على المحارم. كذلك أيضا بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء يأتي الرجل ويأتي يجتمع الأسرة، ويدخل المرأة تدخل غرفتها الخاصة والرجل كذلك، فينزع ثيابه ويحتاج إلى الراحة، فهنا يمنع من الدخول الأبناء ومن عداهم إلا بعد الاستئذان. هذه ضوابط هذه الآية الكريمة، وهي آداب رفيعة ذكرتها هذه الآية الكريمة. وابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله يحب الستر، وهو كذلك، فالله يحب الستر لعباده، فلا يريد أن تنكشف عورة أحد، لا عورة الرجل ولا عورة المرأة، ولا أن يرى الأولاد من آبائهم وأماتهم شيئا مكروها. فهذا من الآداب التي جاءت بها الشريعة. قال هنا في هذا الأثر عن ثعلبة بن أبي مالك أنه قال ركب، أنه قال: ركب إلي عبد الله بن سويد أخي بن حارثة بن الحارث يسأله عن العورات الثلاث، وكان يعمل بهن، يعني يعمل بمقتضى الآية، يعمل بمقتضى الآية، والمطلوب من المسلمين العمل بالآيات هذه كما سمعت، ويعلم الأبناء، يعلم الأبناء هذه الآداب. فيقال الأبناء يا أبناء يا بني في الوقت الفلاني لا تأتي تفتح الباب وتدخل، بل دق الباب واستأذن، فإن أذن لك دخلت، إن لم يؤذن لك رجعت. هذا هو الأدب. قال: فقال: ما تريد؟ قلت: أريد أن أعمل بهن. فقال: إذا وضعت ثيابي من الظهيرة لم يدخل علي أحد من أهلي، بلغ الحلم إلا بإذني. وحتى ولو لم يبلغ الحلم، ما دام أنه صار مميزا، صار يدرك الأمور ويميز بين كذا وبين كذا. الآية هكذا: قال الله: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. هذا شأن الخدم. والذين لم يبلغوا الحلم منكم، ما قد بلغوا لكنهم مميزون. قال هنا: من أهلي بلغ الحلم إلا بإذني، إلا أن أدعوه، لأنه إذا دعا يكون قد استعد لدخولي عليه وعلى حسب ما يريده. قال: إلا أن أدعوه فذلك إذنه. هذه مسألة، وهي أن الشخص المدعو له أن يأتي في وقت العورات حسب الطلب له، لكن هل يأتي ويدخل مباشرة؟ يأتي ويدخل مباشرة باعتبار أنه مدعو يفتح الباب ويدخل، أم أنه يدق الباب ويطلب الإذن فإذا أذن له دخل؟ فهذه من المسائل الفقهية المختلف فيها بين العلماء رحمه الله. منهم من قال: إذا جاء مباشرة بعد الدعوة له أو الدعاء له، إذا جاء مباشرة دخل ولا يحتاج إلى استئذان، وإن تأخر وقتا كأن يعني تأخر ربع ساعة عن الوقت الذي يتوقع أنه يأتي فيه، أو نصف ساعة أو ساعة، قالوا هنا لا يدخل إلا بعد الاستئذان. ولا شك أن أكمل الأدب أنه يستأذن ولو جاء في الوقت الذي طلب، هذا أكمل الأدب. قال: فذلك إذنه. ولا إذا طلع الفجر وتحرك، طلع الفجر وانتشر النور والضياء، قال: وتحرك الناس حتى نصلي الصلاة، لأن الصلاة تجعل الناس، تجعل الأسرة تستيقظ. هذا إذا كانوا من أهل الدين والعبادة والقيام بصلاة الفجر يستيقظون، الأب والأم يستيقظون ويتحركون، لكن لو أنهم من الصف الذي ما يستيقظ في وقت الفجر، يبقون على حالة النوم ويستمرون على حالة النوم، فهنا لا يدخل. ولو كانت قد ذهب وقت هذه العورة من جهة الحكم الشرعي باعتبار أن الناس يقومون في هذا الوقت عند صلاة الفجر، فإذا كان الناس قد ابتلوا بالغفلة والكسل عن العبادة فما يقومون إلا بعد طلوع الشمس مثلا، فهنا لا يدخل، يستأذن ولا يدخل حتى يستأذن ويؤذن له، حتى يستأذن ويؤذن له. قال: حتى نصلي الصلاة. قال: ولا إذا صليت العشاء وضعت ثيابي حتى أنام. طيب، يدخل لغلق، تمام، هذا أحسن وأحزن، لكن هناك من لا يغلق ربما الباب، والمطلوب في هذه الأمور الحزم. طيب، المطلوب يعني الاهتمام بالآداب من قبل الكبار ومن قبل الصغار، من قبل الكبار ومن قبل الصغار، فهذه آداب طيبة. قال: باب أكل الرجل مع امرأته. قال: بسند عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها. قد رجح البخاري والحافظ بن حجر وغيرهم سماع مجاهد من عائشة، هنا عن مجاهد عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت آكل مع النبي عليه الصلاة والسلام حيسا، فمر عمر فدعاه فأكل، فأصابت يده إصبعي، فقال: حس لو أطاع فيكن ما رأتكن عين، فنزل الحجاب. ها، لو أطاع، طيب فيما قال يعني. الأثر هذا من الآثار الصحيحة، من الآثار الصحيحة والله المستعان. وهنا عائشة قالت كنت آكل مع النبي عليه الصلاة والسلام حيسا، الحيس والتمر، كذلك أيضا مع الأقط ومع السم. فمر عمر مر والنبي عليه الصلاة والسلام يأكل وهو عائشة، وهذا قبل ينزل الحجاب، الأمور كانت على ما هو معتاد من اختلاط النساء بالرجال. قال فدعاه فأكل عمر رضي الله عنه، جاء وأكل مع الرسول والرسول معه عائشة. قالت عائشة فأصابت يده إصبعي، يعني بينما هو يأكل وهي تأكل فحصل الإصابة المذكورة. فقال أي عمر رضي الله عنه حس، يعني هذه الكلمة مما يقولونها عند حصول الشيء الذي ما يعجب الشخص، فقال لو أطاع فيكن، يعني لو أطاعني رسول الله فيما قلت، لأن عمر كان يقول يا رسول الله احجب نساءك حتى فإنه يراهن البر والفاجر. الرسول عليه الصلاة والسلام متقيد ومنتظر لحكم من عند الله ينزل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يعمل شيئا إلا بوحي من عند الله. فعمر كان يحب هذا والرسول عليه الصلاة والسلام يحب هذا، فنزلت آية الحجاب. فنستفيد من هذا ما كان عليه عمر من الغيرة الطيبة على نساء النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يحب أن يعني يحتجبن حتى لا يراهن أحد غيره عليهن رضي الله تعالى عنه. وهذا الذي كان يراه عمر عندما قال احجب نساءك، قد جاء من حديث أنس في الصحيحين أنه قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث، وافقت ربي في ثلاث، وفي لفظ وافقني ربي في ثلاث، وهذا هو الأظهر، يعني أن عمر يقول هذه الثلاث فينزل الله آية بتوافق ما قاله عمر. وعمر هو الملهم في هذه الأمة رضي الله تعالى عنه. قال عمر لو أطاع فيكن ما رأتكن عين، فنزلت آية الحجاب، وهي التي سبق ذكرها قبل قليل. وقد جاء من حديث أنس أنه قال قال عمر وافقني ربي في ثلاث، وذكر آية الحجاب، يعني أن آية الحجاب نزلت في أمر زينب وفي الوليمة على زينب، وكذلك أيضا في أمر نساء النبي عليه الصلاة والسلام في احتجابهن وتشريع الحجاب. وسمعتم أن هذا الذي كان من عمر كان قبل نزول الحجاب، فبعض الناس لا يزالون على هذا الأمر، يأكل الرجال مع النساء، والمراد بالرجال الذين ليسوا محارم للنساء، ويقولون يعني قد كان في عهد الرسول يأكل الرجال والنساء. هذا كان قبل الحجاب، قبل تكامل التشريع والأحكام، فلما تكامل التشريع والأحكام صارت الأمور بحسب الأحكام الشرعية. فلهذا لا ينبغي للأسر في البيوت أن يقعوا في المحذور، فتجد الأسرة في البيت يأكل الرجل مع نساء إخوان، مع نساء إخوان في البيت، يكون فيه عدة من النساء الإخوة يكونون في بيت واحد فيختلطون في الأكل وفي اللقاءات وفي الديوان وفي الاجتماع وفي كذا، هذه ما تصلح، هذه يقال عنها مخضرين. المطلوب الابتعاد عن هذا والمحافظة على الآداب. إن كانت الأسرة في بيت واحد وهم إخوة متزوجون فهنا يكون لكل واحد غرفة، وإذا جاء من يدخل البيت من الإخوة هؤلاء ينادي طريق، فتذهب كل واحدة غرفتها أو مطبخها ويدخل المكان العام، فإن أراد أن يدخل غرفته الخاصة كذلك. يقول طريق وسعوا طريقا حتى إذا وسع له الطريق دخل. والقضية سهلة جدا إن وجد رغبة في الآداب، إن وجدت رغبة في الآداب فهي سهلة جدا، ما فيها عناء ولا فيها خسارة وقت ولا مال ولا تعب ولا شيء. لكن الذين لم يرزقوا حب الكمال في الآداب فيقولون هذه أمور صعبة، نظل نقول طريق طريق ابتعدوا كذا إلى آخره، وكأنه يتحمل يعني القضية كأنها شيء لا يطاق، كأنه تحمل شيئا لا يطاق، مع أنه لو قال طريق دخلت غرفتها ومشى وصل إلى المكان الذي يريد أن يصل إليه بكل سهولة، ما تأخر ولا ذهب وقته ولا تأخر عن شيء. فالأخذ بهذه الآداب فيه منافع عظيمة وفيه سلامة وبعد عن الفتن، بعد عن الفتن وسلامة من الفتن. بعض الناس يقول أنتم تتهمون يعني يعني تتهمون أصحاب البيت أصحاب الأسر الواحدة في كذا. القضية ما هي قضية تهمة، القضية قضية آداب شرعية، وقضية أن الشيطان يزين الشر ويسعى بإفساد الناس، يسعى بإفساد الناس. من يأمن على نفسه من الشيطان؟ من يأمن على نفسه من الشيطان أنه ما يقع في قلبه يعني في أمر محذور شرعي، محذور شرعي. فعلى كل لا داعي لمعارضة أحكام الشريعة ولا للمغالطة ولا لدعوة باطلة. أنا قلبي طيب وأنا قلبي طاهر، إن كان قلبك طيب وطاهر فيبقى على هذا القلب الطيب والطاهر، ما يريد أن يرى ما يفسده. فرؤية النساء، رؤية النساء يعني على حالة يعني فيها من التكشف وفيها من التعري. المرأة في البيت في الغالب معروف أنه يكون عندها استرسال في أمر يعني التكامل في لبس الثياب، يكون هنالك شيء من ظهور أجزاء بدنها إلى غير ذلك. فهذا إذا رأى امرأة أخيه وهي في وقت الطباخة وهي في وقت كذا وهي على كذا يعني ما يخاف على نفسه من الفتنة. فعلى كل يحذر الناس من تزيينات الشيطان وتسويلاته فليبتعدوا عن الفتن. فمن كان يسكن في بيت واحد يحتاجون انضباط بالآداب الشرعية، وجد شخص أنه ما في انضباط بحث له عن بيت آخر وسكن هو وأسرته في بيت آخر ويرضى بالسلامة. ولو قالوا له أنت متشدد وليش تخرج وتترك السكنة مع أسرتك، يخرج من باب درء للفتن ومحافظة على السلامة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الآداب، هذه الآداب إن كان في يعني آداب وانضباط يستطيع أن يعيشوا في بيت واحد باقتناع بالآداب الشرعية ومحافظة عليها. القضية ما بالله على ما يريدونهم مع مخالفة الآداب الشرعية، فمن رزقه الله اقتناع بالآداب الشرعية وحب للأخذ بها والعمل بها والسير عليها يخرج لبيت آخر، ونسأل الله أن يعينه. لا إله إلا الله. نقرأ هذا الأثر إكمالا لهذا الباب عن سالم بن سري مولى أمي صبية صبية بنت قيس وهي خولة وهي جدة خارجة بن الحارث، أنه سمعها تقول اختلفت يدي ويد رسول الله في إناء واحد. يعني المراد أن هذا كان قبل الحجاب، أن هذا كان قبل الحجاب. ومن ابتلي وفتن بالديمقراطية يأتي إلى مثل هذه الأدلة التي هي قبل الحجاب ويقول ليش أنتم تحرمون كيت وكيت، وهي الآداب وها والرسول وهي النساء وإلى آخره، وهي قضية مغالطة أو قضية جهل بالأدلة الشرعية مواقعها وأسباب نزولها إلى غير ذلك.